النوع من البيوع يصح، لكن لا ينتهي العقد على أحد هذين الثمنين، بل لا بد أن ينقطع أو يستقر العقد فيقول أنا أشتري هذه السيارة نقدا ب50,000، أو يقول أنا أشتريها ب60,000 مؤجلة. أما أن يقول أشتريها ب60,000 مؤجلة أو ب50,000 كاش ولا يستقر العقد على أحد هذين الثمنين لا يصح، لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصام بين العاقدين. المصنف استدل على التحريم وعلى المنع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والبيعتان في بيعة اختلف في معناها، فمن معانيها أن لا يستقر العقد على ثمن محدد بل يتردد على ثمنين كصورة المسألة التي معنا. فعلى قول بعض أهل العلم أن معنى بيعتين في بيعة أن يتردد الثمن في السلعة بين ثمن مؤجل وثمن حال، أو بين ثمن معين وثمن آخر معين ولم يستقر على أحدهما. صورتها ما ذكره المؤلف، قال أو ب10 صحاحا أو 20 مكسرة. فيقول أنا أبيعك هذه السيارة ب10 صحاح، 10 دنانير صحيحة سليمة، أو 20 مكسرة، ولا يتفقان أو يحددان أحد الثمنين. فإذا كان الثمن أحد هذين الثمنين لم يصح، لأن لا بد من قطع النزاع والخصومة. قال المصنف أن دليل المنع والنهي النهي عن بيعتين في بيعة، وهذا من أحد المعاني في معنى البيعتان في معنى البيعتين في بيعة. والدليل العقلي قال لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، لم يعقد على الثمن هل هو 60 ولا 50 المؤجل والحال، ولم يعقد على ثمن معين في 20 أو 10، 20 صحاح مكسرة و10 صحاح، لابد أن يعقد على ثمن معين محدد، كون البائع يعرض سلعة بأكثر من نوع من أنواع الثمن هذا عرض، لكن لا ينعقد العقد حتى يستقر العقد على أحد الثمنين بين العاقدين قال أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين، يعني كما أننا نقول يجب أن يعلم المبيع، فأيضا يجب أن يعلم ويحدد الثمن. فكما نهينا عن التردد في تحديد المبيع، أيضا ننهى عن التردد في تحديد الثمن. فكما أننا نقول في المبيع لا يجوز أن يقول بعتك أحد العبدين ولا بد أن يحدد واحدا بعينه، فكذلك لا يجوز ولا يصح أن يبيع بأحد الثمنين، بل لا بد أن يحدد ثمنا واحدا معينا قطعا للنزاع والشقاق. هذا القول الأول. وهذا هو الصحيح والراجح، وإن اختلفنا في الأدلة التي يستدل بها، لكن من أقوى ما يقال في هذا أن العقود مقصد الشارع من مقاصد الشارع فيها قطع النزاع والخصام بين المتعاقدين، وتردد الثمن بين ثمنين وعدم تحديد أحدهما سبب للنزاع والشقاق، ولذلك يمنع. القول الثاني تخريج. كيف تخريج؟ قال ويتخرج أنه يصح. ما معنى التخريج؟ عندنا المذهب وعندنا روايات، وعندنا تخريج. فالمذهب هو ما كان عليه الإمام، هذا في مذهب الحنابلة، وإن كان هناك اختلاف يسير في مصطلحات المذاهب في تحديد معنى المذهب. وهناك رواية في المذهب وهي للإمام، وهناك تخريج. ما هو التخريج؟ لكنها ليست من قول الإمام، وإنما بناء على أصول، قياسا على أصول المذهب أو أصول إمام المذهب. قال ويتخرج أنه يصح بناء على قول الإمام في الإجارة، قول الإمام أحمد في الإجارة أنه يصح أن يتردد الثمن، وهذا تخريج. وإن ليس هناك رواية عن الإمام بجوازها في البيع، لكن الصحيح هو الأول، صحيح هو الأول. ثم ذهب المصنف إلى تحديد معنى بيعتين في بيعة، قال وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف، أو على أن تصرفها لي بذهب. هذا من المعاني، من معاني بيعتين في بيعة. وقيل أيضا من معاني بيعتين في بيعة أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ويشتريها منه على أن يشتريها منه بثمن حال أقل مما باعها به مؤجلة، وهما يسمى العينة. وهذا هو اختيار من؟ اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في معنى البيعتين في بيعة. وأما المذهب فإنهم يستدلون بالنهي عن بيعتين في بيعة أن يكون هناك أكثر من عقد أن لا يعقد إلا بشرط، هذا محل خلاف ويقع الآن كثيرا. يقول أنا أبيعك داري بمليون ريال بشرط أن تؤجرني هذه الدار مدة سنة أو سنتين حتى أجد بيتا آخر أنتقل فيه. ما رأيكم في هذه الصورة؟ على المذهب ما يجوز، على هذا هو معنى قيل ومعنى بيعتين، بيع يقول بعتك هذا المئة على أن تبيعني دارك بألف، بعتك داري هذه بمليون على أن تؤجرني إياها بمئة ألف لمدة سنتين للسنة الواحدة مئة ألف. والقول الثاني أن ذلك جائز، نعم لا، هذا شرط، يقول أنا أبيعك هذا الدار وأشترط أن تؤجرني إياها بألف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، ما قال له أتبيعني جملك، الحديث معروف، باعه جابر واشترط حملانه إلى المدينة، هذا الشرط هل هو صحيح أو لا؟ هو مثل الذي يقول أنا أبيعك هذا الدار على أن تؤجرني إياها أو أن أبقى فيها ستة أشهر أو سنة بدون إيجار، قال أنا أبقى فيها لا يكون البيع إلا بعد كذا، هذا من الشروط. والصحيح في الشروط أن كل شرط الأصل فيه الإباحة والحل إلا أمرين، الأمر الأول الشرط المخالف لمقتضى العقد، بمثل أن يقول أنا أبيعك هذه السيارة على أن لا تركبها أو أبيعك هذه الدار على أن لا تسكنها، فمن مقتضيات العقد الملك الكامل لهذه السلعة والانتفاع بها فيما يكون أصلها، أصل المنفعة فيها هي مقصود العاقد، فهذا مخالف لمقتضى العقد فلا يجوز. الأمر الثاني إذا كان الشرط مخالف لنص من كتاب أو سنة، يعني مخالف للشرع، بمثل أن يشترط شرطا جاء الشارع بالنهي عنه، كما جاء في حديث بريرة لما اشترطوا الولاء، هذا مخالف أيضا ليش الشرع لمقتضى العقد، أما لمقتضى العقد فواضح، وأما للشرع لما جاء في هذا الحديث قبل القول بالحديث أو قبل العلم بالحديث كان مخالفا لمقتضى العقد، فالولاء لمن أعتق. ومثلا تشترط المرأة مثلا طلاق ضرتها، قد جاء النهي الشرعي عن أن تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صفحة أو ما في إنائها وصحبتها، إذا كان هناك نهي عن أمر واشترط هذا الشرط فلا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم. هذه لا هذا الآن غير موجود، لا تختلف الآن الريالات أو الأوراق النقدية بالاستعمال، لكن كانت في هذا في الدراهم التي تكون من الفضة أو بالدلالين التي تكون من الذهب فإنها تختلف قيامها مكسرة وصحيحة. نعم. وهو البائع. هذا فيه إشكال من جهة أن كأنه أقرضه مال بمال، أقرضه بما أو أخذ منه مال وأقرضه بزيادة، أنا سيشتري منه ويؤجره مرة أخرى على أنه يتملكه في آخر المدة، فكأنه مال بمال. التأجير المنتهي من التمليك هو صورته الممنوع منها والتي يجتمع فيها عقدان على عين واحدة في زمن واحد، عقدان مختلفان على عين واحدة في زمن واحد، فيقول أنا أبيعك هذه السيارة، أنا مؤجرك هذه السيارة ب100 ريال كل شهر لمدة 5 سنوات على أن أبيعك إياها، على أنني أبيعك إياها بعد 5 سنوات أو بعد 3 سنوات مدة محددة ب10,000 ريال ويوقعان على ذلك، فهذا عقد إجارة وعقد بيع في وقت واحد وفي زمن واحد وعلى عين واحدة والعقدان إذا كان في زمن واحد وعلى عين واحدة اختلف المقتضي، فمقتضى الإجارة ولوازم وآثار الإجارة مختلفة عن مقتضى البيع وآثار البيع، فهل العقد الآن عقد بيع ولا عقد إجارة؟ الآن هو عقد إجارة وعقد بيع. لو هلكت العين في ضمان من؟ إذا كان من غير تعد ولا تفريط على حسب الإجارة. نعم على حسب الإجارة. نعم هناك إشكال، هل هو إجارة ولا هل هو إجارة ولا بيع؟ إذا قلنا إجارة فعلى المؤجر، وإذا قلنا بيع فهي على المشتري، إذن هناك تنازع، هناك إشكال، آثار البيع ومقتضيات البيع مختلفة عن آثار ومقتضيات الإجارة، ولذلك جاء النهي والمنع من هذه الصورة في قرار هيئة كبار العلماء، في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في قرار مجمع الفقه الإسلامي تابع الرابط، كل المجامع اتفقت على التحريم، تحريم هذه الصور. هناك صور أخرى يكون فيها أن العقد إجارة، أن العقد إجارة مع الوعد بالتمليك، يقول أنا أؤجرك هذه على أنه إذا انتهت المدة، مدة الإجارة، أعدك بأن أبيعك بثمن، بثمن ماذا؟ بثمن أو بسعر سوقها في ذاك الوقت وبما يتفقان عليه في ذلك الوقت، ليس في وقت الإجارة، فلا يبرم العقد ابتداء وإنما يبرم العقد في نهاية المدة بما يتفقان عليه من سعر، ولا يحدد السعر قبل ذلك بل بما يتفقان عليه إبان العقد الجديد الثاني الذي هو عقد البيع أو بما يكون عليه سعر هذه السلعة. والواقع أن كثيرا من صور البيع المنتهي أو التأجير المنتهي بالتمليك تقع على الصورة الأولى المحرمة، بل إن الضرر المترتب على هذا العقد واضح على من على المستأجر، والمستفيد الأكبر والأعظم هو المؤجر، لأنه إذا انتهت المدة وقبل انتهاء المدة بشهر أو شهرين ما استطاع، عجز عن السداد، ماذا يفعل بالسيارة؟ يأخذها. بينما الذين يأتون الآن ويطلبون هذا العقد، هل يطلبون الإجارة ولا قصدهم الشراء؟ قصدهم الشراء، وإلا لو كان الإجارة كان ما استأجر بهذه الطريقة وهذه المدة الطويلة. فإذا عجز عن السداد سدد ما بقي عليه من ثمنها إلا يمكن 2 أو 3%، عجز عن السداد ليس له شيء. بينما البيع بالتقسيط، لو أنه تبع طريقة البيع بالتقسيط وعجز عن السداد في آخر قسطين أو 3 أو 4، ماذا يفعل؟ إذا كانت السيارة مرهونة للبائع يبيعها، يأخذ الباقي الذي يأخذ الذي له من المتبقي من ثمنها، والباقي من بيع بعد البيع لمن؟ لمن اشتراها، المشتري. وهذا هو العدل. أما الأول ففيه ظلم ظاهر على المستأجر، والتأجير أو التأجير المنتهي بالتمليك خرج حلا للبيع بالتقسيط، لأن الناس تخلفون في السداد، فجاءت هذه الفكرة لحمل الناس على السداد، أو أنه ليس له شيء، فيكون الكاسب في هذا المؤجر أو البائع، وهو في الحقيقة أكثر ما يستعملون هؤلاء هم الذين يبيعون لا الذين يؤجرون. ليست شركات تأجير وإنما هي شركات بيع، لكن تتخذ هذه الصورة لترويج السلعة وضمان حقهم، بل وأزيد من حقهم، لأنهم يبيعون السيارة ويقسمون البيع قيمة السيارة على المدة كلها، على المدة كلها. فإذا بقي شهر أو شهرين أو 3 ما استطاع، رجعت لهم السيارة، فكانوا قد كسبوا السيارة وكسبوا القيمة، مع أنه لا يبقى من قيمتها إلا 3 أو 4%، بينما السيارة تساوي أحيانا 60 إلى 70% من قيمتها الأصلية. نعم. جائز، لكن العقد الذي يبرم بين البائع والمشتري متحدد، إما أن يكون بالكاش وإما أن يكون بالمؤجر. قال وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد، وإن وجده معيبا فرده، انفسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع. وعن أحمد رحمه الله أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، فتنعكس هذه الأحكام. وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. هل الثمن يتعين بالتعيين أو لا؟ ما فائدة هذه المسألة؟ يعني إذا قلت أنا بعتك، أنا اشتريت هذه السيارة ب50,000، وقلت هذه ال50,000 التي معي الآن، فهل هذا التعيين مؤثر؟ وبذلك إذا جاء وهو قال هذه الدراهم هي قيمة المبيع، واغتصبها قبل أن يقبضها البائع، اغتصبها مغتصب، فهل نقول لا أنا أعطيك 50 أخرى؟ المسألة فيها قولان. القول الأول أن الثمن المعين يتعين، وبذلك إذا لم يجد إذا لم يوجد هذا العين الثمن العين عين الثمن فإنه لا يمكن أن يتم العقد. فإذا مثلا غصب هذا الثمن انبطل العقد. ولو وجد هذه 50,000 وجد أن في منتصف النقود 500 من فئة 500 كلها مزورة، قال هذه مزورة وردها، يقول يبطل العقد لأنه ما يعوض عنها لأنها الآن تعينت، هذا هو الثمن بعينه ولا يمكن أن يصار إلى غيره. قال وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، كما أنك إذا قلت الآن أنا أبيعك هذه السيارة سيارة مستعملة، لأن قد نقول سيارة جديدة ممكن أن تكون مثلية لا قيمية، السيارة المستعملة هل يمكن أن تجد سيارة مستعملة مثلها سيارة مستعملة تماما؟ ما يمكن، لكن السيارة الجديدة ممكن أن تكون مثلية. نأخذ المثال على السيارات المستعملة، سيارة مستعملة استعمال 3 سنوات، فقال بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة، فأخذها إنسان واقتصده، فهل يصح العقد الآن؟ لا، ما يصح أن يقول أعطيك سيارة ثانية يقول هذه بدلها، ما يمكن، لأن هذه متعينة. أو وجد السيارة معيبة فردها قال لا أنا أعطيك سيارة ثانية بدالها مستعمل هذه السيارة مستعمل، يقول ما يصح. فقاسه على المبيع، قال إذا باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع. فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد، وإن وجده معيبا فرده إن فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع. قول الثاني أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، يعني لا يتعين بالتعيين حتى يقبضه. يقبضه من؟ من اللي يقبضه؟ البائع. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن النقود خاصة النقود لا تتعين بالتعيين وأنها مثلية. فأنا أقول أنا أبيعك، أنا اشتريت منك هذه السيارة ب50,000، حتى لو قلت هذه 50,000 وخسر منها صارت معيبة بعضها معيب أعوض عنها، اختصبها غاصب أعوض عنها ب50,000، ولا فرق بين 50,000 التي رآها و50,000 الأخرى و50,000 التي بعد لأنها مثلية. فقال فتنعكس هذه الأحكام، يعني إن وجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن وجده معيبا فرده لم ينفسخ العقد بل يعوضه بدلا منها. وإن باعه بثمن في الذمة، هذا الآن معين، لكن إذا باعه بثمن في الذمة قال أنا اشتريت ب50,000، ما معه الآن 50,000 نقدا ورآها البائع، لكن قال اشتريت ب50,000 لم يتعين، أي 50,000 تعطيه؟ ما يقول لا والله أنا أريد 50,000 اللي كانت في بالي، ما يمكن، اللي هي من فئة 500 ولا من فئة 100، ما يمكن، لا تتعين بالتعيين، لا تتعين وهي في الذمة. فإذا قبض هذا الثمن فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. قال رحمه الله فصل. إذا كان الشيك مصدق فإنها نقود حكمية، أما الشيك العادي ليس في محل النقد الحقيقي، لكن الشيك المصدق عندنا الآن في حكم النقد، وتنبني عليه الأحكام المتعلقة بالنقد تماما، تستطيع أن تشتري به الذهب والفضة والعملات التي يشترط فيها التقابض، الشيك المصدق قائم مقام النقد، أما الشيك العادي لا. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره، متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط، فهو غير جائز. وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا. نعم، في المذهب أن البيع المعلق على شرط لا يصح، فلذلك ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري نهى عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. المنابذة يقول: إذا نبذت إلي هذا الثوب، أو قال هذه السلعة المعينة، فقد وجب البيع. فعلقه على إيش؟ على شرط. نعم، قالوا لا يصح. وأيضا قالوا لا يصح بيع الملامسة، وهو أن يمسه بيده ولا ينشره، يعني لا ينظر إليه على وجه ترتفع فيه الجهالة. الملامسة الإشكال فيها إيش؟ الجهالة. يأخذ الثوب ولا ينشره، يعني لا ينظر إليه نظرا، ينظر إليه نظر يرفع الجهالة، فيأخذ هذا الثوب قبل أن ينشره، مجرد أنه مسه بيده. بينما المنابذة هي التعليق على شرط، تعليق البيع على شرط، وهذان الأمران لا يصح معهما إيش؟ البيع. قال: لأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز، وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن تعليق البيع على الشرط جائز، فإذا وقع الشرط استحق البائع الثمن والمشتري السلعة، وهذا هو الصحيح. وأما ما يتعلق بالمنابذة وهي الجهالة، هذا صحيح. إذا كان هناك جهالة في المبيع فإن الجهالة سبب لعدم صحة العقد. نعم. قال: ولا يجوز بيع الحصاه، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه، رواه مسلم. وهو أن يقول: ارمي هذه الحصاه فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. وقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاه إذا رميتها بكذا. وكلاهما غير صحيح لأنه غرض. بيع الحصاه صورة من صور بيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور عند مسلم حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر. ومن صور بيع الغرر بيع الحصاه، فمن صور بيع الحصاه أن يقول: ارمي هذه الحصاه على مجموعة ثياب، فإذا وقع الثوب على أحد هذه إذا وقعت الحصاة على أحد هذه الثياب فهو لك بكذا. وقيم هذه الثياب تختلف، وأحوال هذه الثياب تختلف. أما إذا كان الثياب لا يختلف ثمنها فإن رمي الحصاة لا أثر له، لكن هذه الصورة في إذا كان المبيع عدد من الأشياء تختلف قيمها وأثمانها، كمجموعة من الثياب كل ثوب يختلف عن الآخر، يقول ارمي هذه الحصى وأي ثوب وقعت عليه الحصى فهو لك بكذا، هذا غرر لأنه قد يقع على ما هو يعني يقول لك بكذا لك بعشرة ريالات فيقع على ما هو قيمته ريالين وقد يقع على ما هو قيمته 20، فهذا غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن بيع الحصاة، وبيع الحصاة نوع من أنواع الغرر. أيضا من صور بيع الحصاة أن يقول ارمي بهذه الحصاة في أرض، ما بلغت هذه الحصاة فهو لك بكذا، يعني بحسب قوة رميك عدد الأمتار التي تصلها حصاتك هي لك مثلا بعشرة آلاف، هذا غرر لأنه قد يبلغ ما قيمته عشرة وقد يبلغ ما قيمته 15 وقد يبلغ ما قيمته 5، فهذا غرر والشارع الحكيم قد نهى عن بيع الغرر. نعم. ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، متفق عليه. قال أبو عبيد هو بيع ما يلد وحمل الناقة، وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول. لا يجوز بيع حبل الحبلة، هذا حديث متفق عليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. حبل النهي عن بيع حبل الحبلة ما هو؟ له صورتان. الصورة الأولى هو بيع ما يلد حمل الناقة، يعني هناك ناقة حامل فيقول أنا أبيعك ما تلده هذا الحمل الذي في الناقة، إذا خرج هذا الحمل ولد ثم حمل هذا الصغير كبر ثم حمل فإني أبيعك ما ستنسجه بعد ذلك، هذا فيه جهالة فيه غرر. صورة ثانية أن هذا بمعنى المدة، فيقول أنا أبيعك النهي عن بيع حبل الحبلة يعني البيع مدة حمل الحمل، إذا أنا أبيعك هذا البيت النهي عن بيع حبل الحبلة يعني أنا أبيعك هذا البيت متى؟ إذا ولدت هذه الناقة هذا الحمل ثم كبر هذا الحمل فولد، فعندئذ تستحق هذه السلعة. وهذا كله لا يصح، الأول هو بيع حمل الحبل لأنه معدوم، والثاني مجهول المدة أجل كم يعني ينتج هذا متى تلد هذه الناقة، ثم أيضا إذا علمنا المدة الباقية للحمل متى يكبر هذا الحمل، ثم أيضا متى يلد، هذه مدة مجهولة فلا يجوز. والقصد من هذا بيان أن الشارع الحكيم في مسألة العقود نهى عما يفضي إلى النزاع والخصومة، ومن أعظم ما يفضي إلى النزاع والخصومة الغرر. فإذا كان هناك غرر متعلق بالمبيع أو بالثمن أو بالمدة فإن الشارع الحكيم يسد كل طريق مؤدي إلى ذلك. نعم. ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر، ولأنه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. هذا هو المذهب، أنه لا يصح تعليق البيع على شرط المستقبل للجهالة، من جهالة في هذا الأمر. لكن إذا كان الشرط معلوم أنا أقول أنا أبيعك هذه السلعة إذا طلعت الشمس، معلوم أن الشمس تطلع في وقت محدد وزمن ذلك معلوم وليس هناك جهالة، ما المانع؟ ما المانع أن أقول ترى أنا بعتك هذه الدار إذا طلعت الشمس؟ هذا. والمصنف الآن يقول لا يجوز تعليق البيع على شرط المستقبل، قال كقدوم الزيت وطلوع الشمس لأنه غرار. طيب إذا قلت أنا أبيعك هذه الدار إذا قدم زيد من سفره، ونعلم أن زيد سيعود في نهاية الدراسة في الإجازة الصيفية، نعم، لكننا نبقى على الأغلب الأعم، نعم، وهذا هو سبب النهي. لكن القول الثاني قالوا إذا غلب على الظن وجود الشرط وليس هناك جهالة مثل طلوع الشمس، يعني يقول قد لا تطلع الشمس، نقول ينبني الأمر على غلبة الظن وعلى المعتاد، وأما ما كان خلاف ذلك فإنه خارج عن الغالب الأعم. ولذلك القول الثاني، القول الأول في المذهب هو المذهب أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط المستقبل، القول الثاني أنه يجوز تعليقه على شرط معلوم، على شرط مستقبل معلوم، لأن ذلك تنتفي فيه الجهالة وليس فيه غرر فيصح، وهو الصحيح وهو الراجح. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة مع المعصية، فلم يجز كإيجاره داره لبيع الخمر. الأصل أن البيع جائز حلال ولا قيد في ذلك، لكن قد يأتي على ذلك استثناء فيخرج الأمر إلى المنع والتحريم. من ذلك إذا علمت أن المشتري سيستعين بهذه السلعة على فعل محرم، بمثل من يشتري العنب والعصير ليتخذه خمرا، تعلم غلب على الظن، وإلا الأصل أن الإنسان يبيع العنب ولا ينظر فيما سيشتري هذا العنب سيتخذه خمرا أو لا، الأصل السلامة والأصل الحل والإباحة. لكن إذا علمت أن هذا المشتري بعينه علمت أو غلب على ظنك أنه من أهل صناعة الخمور نسأل الله العافية، أو مما يتخذ هذا العنب والعصير في الخمر، فلا يجوز لك البيع عليه، فالتحريم هنا ليس لعين السلعة وإنما لمقصد المشتري، لأن الله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز الإعانة على المعصية. ولا السلاح لأهل الحرب، الحربي الذي يقاتل أهل الإسلام لا يجوز للمسلم أن يبيعه السلاح حتى يقتل به أهل الإسلام، لأن ذلك معونة له على هذا، على هذا الاعتداء وعلى هذه المعصية وعلى هذا الظلم. فلا يجوز أن يبيع المسلم السلاح على حربي حارب المسلمين، مثل الآن لو يبيع مسلم السلاح على اليهود في إسرائيل لا يجوز، لأن ذلك معونة لهم على قتل المسلمين. قال: ولا لمن يقاتل به في الفتنة، لو وجدت فتنة نسأل الله أن يدرى عنا وعنكم وعن المسلمين الفتن، فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان على رجل سلاحا يستعين به على قتال أهل الإسلام في زمن الفتنة. إذا وقعت فتنة قتال بين المسلمين وأن تعلم أن هذا يريد هذا السلاح ليقاتل به، يكون فعلا يأخذ هذا السلاح ليصيد به، جاز لك أن تبيعه، وهو الأصل، وهو المقرر في الشريعة. لكن إذا علمت أو غلب على الظن أنه يستعين به في قتال أهل الإسلام فلا يجوز الإعانة على ذلك. قالوا ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنها معونة لهم على المعصية كإيجار داره لبيع الخمر. الآن إجارة المحل على إنسان يعلق الليحة يقول ما يجوز، إجارة محل على بنك ربوي يقول ما يجوز، إجارة محل على من يبيع الأقبار أو الأطباق التي تجرب القنوات الفضائية يقول لا يجوز، أن هذه معونة لهم عن المرسل. لا الشك لا، إنما لابد من العلم أو غلبة الظن، وإلا نرجع إلى الأصل، لا يزال أو لا ينتقل عن أصل وعن يقين إلا بيقين مثله أو غلبة ظن، فغلبة الظن منزلة منزلة اليقين. نعم. ولا يجوز بيع العبد المسلم الكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح، فإن أسلم في يديه أو يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا، فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز، وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج. لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يكون العبد المسلم تحت كافر لأن ذلك إدلال له، والإسلام عزيز حتى ولو كان هذا عبدا فإن الإسلام أعزه، فلا يملكه كافر وإن كان الكافر حرا، وهذا المسلم عبدا فلا يجوز أن يتملك الكافر المسلم ولو كان عبدا. قال لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لأنه يمنع أصلا من استدامة ملكه عليه، يعني لو أن كافر ملك عبدا بطريق الإرث بطريق الهبة أو غير ذلك فإنه يجبر على إزالة الملك عنه لأن في تركه في ملكه صغارا للمسلم ولا يجوز. قال فإن باعه أو وهبه لمسلم أو اعتقه جاز، يعني لو أن الآن الكافر يريد أن يبيع مسلم عبد مسلم يجوز أن تشتري منه ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه قد يكون قد ملكه بهبة أو إرث أو نحو ذلك أو وهبه لمسلم أو اعتقه جاز، والخلاف في المكاتبة، لو كاتب العبد سيده الكافر فهل يجوز المكاتبة؟ نحن نقول استدامة الملك عليه غير جائز. قال فيها وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزين ملك فلم يقبل كالتزويج. فإن حصلت المكاتبة فالمسألة فيها وجهان، ولا الأصل أن لا يبقى في تحت كافر، لكن المكاتب هل هو في ملك السيد أو لا؟ قالوا يجوز، لأنه يصير كالخارج من ملكه أو عن ملكه في التصرفات. والقول الثاني لا يجوز، لأنه لا يزال ما زال السيد مالكا لهذا العبد، ما بقي درهم واحد كما جاء فهو سيده. ولذلك قيل بأنه لا يجوز، وأنه يجبر على إزالة ملكه عنه. نعم. لا، الإجارة ليس فيها صغار، هذا عمل، لكن الحرية للكافر على حر كافر على عبد مسلم يملكه ويتصرف فيه تصرف السيد في ملكه لأنه من أمواله، هذا هو المملك. أما الإجارة فليس فيها شيء، لأنها عقد عمل، ليس فيها تصرف في هذا العبد، بل هو عقد على عمل معين. أما العبد فهو في ملك سيده وفي تصرف سيده، وله أن يتصرف فيه بما شاء من سائر التصرفات، يأمره فيمتثل بفعل ما يريده، وإن شاء باعه وإن شاء أبقاه وإن شاء وهبه وإن شاء، هذه تصرفات لا تكون على الأجير. نعم. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة. وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففيه وجهان، بناء على ما ذكرناه، لأنه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء، كيف هذا؟ إذا اشترى الإنسان درهم من محارمه فإنه يعتق مباشرة. فإذا كان الكافر سيشتري من يعتق عليه بالشراء، سيشتري أخيه، يشتري أخيه أو يشتري ابن أخيه أو يشتري والده أو يشتري أمه، هذا معلوم أنه في الشريعة أن الإنسان إذا اشترى من محارمه حرام عليه، فإنه يعتق مباشرة. قال وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء، مثل لو اشترى أباه. قال ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم ولو كان للحظة، الآن هو مجرد أن يشتري يعتق مباشرة، فالملك هنا لحظي، مجرد وقوع العقد، حتى إذا وقع العقد وقع ترتب عليه الأثر وهو العتق. قالوا لا يصح، وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله في مسألة أنه لا يكون لكافر على مسلم سبيلا، قالوا لأنه عقد يملك به المسلم. والثانية، الرواية الثانية في المذهب، يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار، ما يحصل به السبيل ولا يحصل به الصغار على هذا العبد المسلم. قال وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة، يعني هو سيحصل على الحرية الكاملة، وهذا هو الصحيح والراجح والموافق لمقصد الشارع من التشوف إلى العتق. الشارع الحكيم يتشوف إلى عتق الأرقاء. الرق أصل ولا استثناء؟ الأصل الحرية،

أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله. لا يجوز التفريق في البيع في الأرقة، لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم من المحارم قبل البلوغ في حديث أبي أيوب النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، الحديث حسن. وعلى هذا لا يجوز أن يشتري الإنسان والدة ولها ولد لم يبلغ بعد، لأن في هذا تفريق، لأن هذا تفريق بين الوالدة وولدها وكذلك من ذوي الأرحام من المحارم، فالبيع باطل رضيت الأم بذلك أو لم ترضى، لأن فيه إسقاطا لحق الولد. لو رضيت الأم قالت لا أنا أرضى وولدي لم يشتريه من اشترى الأم، نقول لا يجوز حتى وإن رضيت الأم، لأنه لا تملك أن تسقط حق الولد في أمه، فإذا أسقطت حقها في ولدها فليس لها أن تسقط حق ولدها في هذه الأم. أما بعد البلوغ هل يجوز التفريق بينهم؟ فيه روايتان، الأولى كقبل البلوغ لأنه لا يجوز، والثانية يجوز لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق بامرأة وابنتها في غزوة فنفله أبو بكر ابنتها لأنها كانت بعد البلوغ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان ماريا وسيرين، فأمسك ماريا وهب حسان سيرين، هاتان أختان، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق. لو أن التفريق لا يجوز لم يصح، فنقف عند هذا الحديث. إذا كان هناك أسئلة الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن إليك. هذا السؤال يقول ما الفرق بين العبارتين المصنف انفسخ العقد وبطل العقد؟ أما البطلان يقصدون به أن العقد لم ينعقد أصلا، فيقول بطل العقد في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ ما ذكره المصنف هنا، إن وجده مغصوبا بطل العقد، لأنه أصلا لم ينعقد، لكن إذا كان معيبا فالعقد صحيح ابتداء، فلما وجد العيب انفسخ. وهذا ينبني عليه ماذا؟ ثمرة أنه إذا حدث نماء فإنه في بطلان العقد أصلا، أنما لصاحب العين لأنها لم يكون هناك عقد أصلا، بينما إذا قلنا انفسخ فهو قد وقع العقد، فإذا من وقوع العقد إلى انفساخ العقد أنما هنا المتصل لمالك العين، لكن المنفصل هو لمن كان عنده وهو المشتري، من كانت عنده العين. فهذا الفرق بين البطلان والانفساخ. أيضا إحسان يقول إيجار الشقة على من يركب الطبق الدش هل يصح؟ نعم، لأنه ليس أجره ما يكون عونا على اتخاذ هذا الدش، إنسان تبيع تؤجره محل يبيع هذا إعانة، على هذا الأمر، لكن إنسان تؤجره البيت ليسكن فيه ثم ارتكب معصية، سواء بتركيب هذا الطبق أو بالتأخر عن الصلاة أو بفعل بعض المحرمات، هذا ليس له علاقة بالسكن، فالثمن الذي أخذه المؤجر هو مقابل السكنة لا مقابل هذا العمل المحرم. سؤال يقول: ما حكم العمل في شركة لوظيفة محاسب تبيع سلعة أو خدمة يحتمل أن يستعملها المشتري في الخير أو الشر؟ مثال شركة تقوم بعمل الهجرة إلى كندا. مثال إيش؟ شركة تقوم بعمل الهجرة إلى كندا. إيش؟ الهجرة إلى كندا. الهجرة نعم. كذا بس؟ العمل في شركة بوظيفة محاسب تبيع سلعة أو خدمة يحتمل أن يستعملها المشتري في الخير أو في الشر. كمثال شركة تقوم بعمل الهجرة إلى كندا. نعم، إذا عمل الإنسان في شركة أو مؤسسة وتبيع هذه الشركة وهذه المؤسسة سلعا مباحة، لكن ربما يستخدمها بعض الناس في الشر، فالأصل السلامة والأصل الجواز، إلا من علمت يقينا أنه يستعملها في شر أو غلب على ظنك استعمالها في المحرم فإنه لا يباع على هذا بعينه لا بالعموم. أما إذا كانت الشركة تعمل في المحرمات أصلا كبيع الخمور بيع الخنزير والبنوك الربوية فلا يجوز العمل فيها، لأن ذلك واضح في أصل حرمة المبيع. بقي السؤال الذي سأل عنه السائل، لأن مؤسسة تبيع خدمة الهجرة إلى كندا، الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية غير المسلمين، لأن في ذلك رضا بالقوانين الوضعية ملزم بالرضوخ لها والتحاكم إليها بفعل أو بمقتضيات الجنسية، اللهم إلا في ضرورة يكون بها الإنسان مضطرا إلى أن يتجنس بجنسية دولة غير مسلمة، وإلا الأصل لا يجوز التجنس بجنسية غير المسلمين لما فيه من إذلال المسلم ورضا بقوانين كفرية ووضعية يرضخ لها بحكم الجنسية وبحكم أنه أصبح مواطنا من مواطني تلك البلد. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد للنقابات، حيث أننا كمغتربين ندفع مبلغا سنويا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في بلدنا مقابل استمرار اشتراكنا في الضمان، حيث أننا ندفع مبلغا شهريا أو سنويا مقابل أن إذا بلغنا 60 سنة نحصل على راتب شهري، وكذا لو حدث لأحدنا تلف بأعضائه يعوض عنه. الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية أو مصلحة التقاعد التي يكون فيها اقتطاع من جزء من مبلغ من راتب الموظف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي أو في التأمينات، هذه نوع من أنواع التأمين، لكنه التأمين التعاوني، لأن العقد ما بين الموظف أو الشركة وبين مصلحة التقاعد أو مصلحة التأمينات الاجتماعية هو عقد إرفاق وإحسان لهؤلاء، ليست من المصلحة مصلحة التقاعد أو التأمينات عندنا في المملكة، ليست المالك لها هي الدولة، وهو ملك عام لا يقصد منه الربح، وإنما يقصد منه الإحسان إلى جملة وجميع المشتركين في التقاعد مصلحة التقاعد أو في التأمينات الاجتماعية، وهذا هو التأمين التعاوني الذي صدرت به الفتوى من هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي بجوازه. هذه صورة من صور التأمين التعاوني الجائز، لأنه العقد ليس عقد معاوضة، بل عقد إرفاق وإحسان وبر، وهذا يغتفر فيه الجهالة والغرر، لأن عقود التبرعات على الصحيح من قولي العلماء وهو مذهب المالكية وهو الصحيح وهو المختار، أنه يغتفر فيه الغرر والجهالة، ولأنه عقد إرفاق. أما الذي يتأثر بالغرر وبالجهالة فهي عقود المعاوضات. لو أن هذا العقد ما بين الموظف وبين المؤسسة وبين شركة التأمينات تأخذ الأرباح وتتحمل الغرم إذا وقعت خسائر، فإن هذا هو العقد، عقد التأمين التجاري الذي أجمعت القرارات، قرارات المجامع الفقهية على تحريمه. أحسن الله عليك. يقول: ما الحكم لو لم يكن هناك شرط اشتراط في بيع الملامسة، بل رضي المشتري بمجرد اللمس واشترى؟ إذا كان المشتري يقول: ما دام أن لبست هذا الثوب بكم تبيعني إياه، حتى ولو كان بدون شرط، لكن قال: الآن هذا الثوب الذي لبسته بكم، أو بكم تبيعني، وهو لا يعلم به ولم يعرف حاله، أو قال: ما لمسته يدي فهو بكذا، هذا محرم. إذا كان هناك غرض، هناك جهالة ولا يدري هذا الثوب الذي لمسه لم يطلع عليه ولم يعرف هل يساوي هذه القيمة التي قدرها البائع أو لا يساويها، فهذا غرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. يقول: هل يجوز بيع العنب من كافر إلى كافر يتخذه خمرا في بلد مسلم؟ بيع الخمر ذاته بين الكفار أو بيع الخنزير، إذا كان هذا المحرم عندنا هو جائز في دينهم فيجوز لهم أن يتبايعوا، وإذا كان هذا المحرم محرم عندنا ومحرم في دينهم فلا يجوز أن يتبايعونه. وعلى هذا، إذا كان من يتخذ هذا، يبيع، يشتري هذا العنب أو هذا العصير يتخذه خمرا، فإن الشرائع حرمت الخمر، فيقال لا يجوز أن يبيعه ولو كان هذا الذي يتخذه، خاصة إذا كان في بلد المسلمين خمرا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الشرع في بيع المزاد، خاصة في بيع أشياء فوق ثمنها؟ المزاد إذا كان يقول: أنا أشتري هذه السلعة بما وقف عليه السعر، فمر بنا هذه المسألة وقلنا أنه لا يجوز لأن في هذا جهالة، لكن إذا كان يزاد على السلعة ثم هو يزيد بمثل ما يزيد الآخرون ويشترك في ذلك، فلا شيء في ذلك ولا حرج. يقول: أحسن عليكم، ما حكم من يبيعون أشياء نفيسة مع أشياء غير نفيسة بقصد الغرر على الناس، حيث يعتقد من يشتري نفاسة الشيء وهو غير نفيس؟ هذا لا يجوز. إذا كان هذا متضمن لغرر، يبيع أشياء نفيسة ويدخل معها أشياء رديئة، هذا فيه تدليس وغش. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى السوق ووجد صبرة من طعام، فيدخل يده صلى الله عليه وسلم في هذه الصبرة ووجد بللا في أسفلها، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر، فوضعه في أسفل الإناء، ووضع ما لم يصبه السماء ولم يصبه ماء أعلى، لأن ذلك أدعى إلى شرائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وضعته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا ومن غش فليس منا. هذا غش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. إذا كان هناك أي وسيلة يتخذها البائع التدليس تلبيس على الناس واعتقاد الناس أن هذه السلعة، ولكن أسفل مثل ما يضعون الآن في الفواكه وغيرها، يضع الجيد أعلى بصنعه وبفعله، وهو يضع الجيد فوق حتى يراه الناس فوق الصندوق أو فوق الإناء، والرديء أسفل من ذلك. هذا لا يجوز، لأن هذا هو الغش، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من غش فليس منا. وأيضا وسائل التدليس، من أن الإنسان يعرض شيئا ثم إذا قال له المشتري: أنا أريد مثل هذه، فيحضر له غير خلاف ما رأاه، هذا تدليس وغش ولا يجوز. فكل ما كان فيه تدليس أو غش على المشتري فإن البائع محرم عليه أن يفعل ذلك، بل لا بد، لأنه ما يستحق العوض إلا مقابل ما رآه المشتري وظنه. فالمشتري مثلا في الفاكهة إنما دفع لأنه ظن أن الفاكهة كلها بمثل ما رأى، إذا كان الشيء الذي لم يره في أسفل الوعاء مخالف فإنه قد استحق البائع ثمنا على غير، أو أخذ ثمنا على غير ما يستحقه. أحسن الله إليكم. يقول ذكر المصنف رحمه الله: وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده موصوبا لم يبطل. السؤال: ألا يعد هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ لا، ليس هذا، لأن ليس له علاقة بالغصب، ليس له علاقة بالغصب هنا، فقط في أنه متى يتعين الثمن، هل الثمن يتعين بالتعيين أو لا. قلنا إذا كان موجودا أمامه فالخلاف بين أهل العلم هل يتعين بالتعيين أو لا، لكن إذا كان في الذمة فإنه لا يتعين بالتعيين، فإذا قبضه تعين، إذا قبضه تعين ولا علاقة له بالغصب في هذه المسألة. آخر سؤال أحسن الله، أحدهم يسأل يقول: أني عندي محل ويأتي آخر أو شخص يتكرر علي ببضاعة مستعملة، وأشك يعني أو يغلب على ظني أنها مسروقة، هل يجوز أن أشتريها منه؟ إذا شك ما يكفي، إذا كان هناك غلبة ظن أن هذا الذي يأتي بهذه السلعة إنما هو يأتي بها مسروقة، هذا يتضح من قرائن ومن أحوال أنه لا يجوز له أن يشتريها منه، بل لابد له أن ينصحه أو أن يخبر عنه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله